أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وسهلنا لهم اجتياز بحر السويس بسلام فمروا بعبادة أصنام فقالوا يا موسى نريد أن تكون لنا آلهة كهؤلاء الأقوام. فقال لهم موسى إنكم جاهلون بما يجب لله من توحيده بالألوهية وإفراده بالعبودية وعدم الإشراك به. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن عبادة الأصنام هؤلاء عبادتهم خاسرة وعملهم باطل وسعيهم مردود عليهم فعمل المشرك كله زائل. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هل أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه أم هل يستحق الطاعة أحد سوى الله توحدونه وهو الذي فضلكم على عالمي زمانكم فحقه أن يعبد وحده. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وتذكروا يوم حماكم من بطش فرعون وقومه بعد أن أذاقوكم أصناف العذاب وأنواع العقاب يذبحون الذكور من الأبناء ويبقون النساء للخدمة وفي الإنجاء ابتلاء وفي حمايتكم من هذه الأضرار امتحان واختبار لتشكروه على النعم وتذكروه بما أنجاكم من النقم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسى قبل تكليمنا إياه 30 ليلة يتعبد فيها ثم زدناه 10 ليال فصارت 40 ليلة. وأوصى موسى أخاه هارون لما ذهب للتكليم أن يكون خليفته على بني إسرائيل وأن يقوم على شؤونهم بالعدل والرفق والإصلاح ولا يطاوعهم في المعاصي أو يعاونهم على الظلم أو يسكت على منكرهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما أتى موسى على الموعد وكلمه الله مباشرة، طمع موسى في الفضل، فطلب من الله أن يريه وجهه الكريم، فأخبر سبحانه أنه لن يراه، لأنه لا يرى في الدنيا سبحانه، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. وأمر موسى أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف يرى موسى ربه، وإن اندك الجبل وتفتت لتجلي الله له، فمن باب أولى ألا يستطيع موسى رؤية الله لعظمته سبحانه. فلما تجلى الله للجبل تفتت الجبل وانبث على وجه الأرض، فلما رأى موسى هذا المشهد المهول خر مغشيا عليه، فلما أفاق من غيبوبته قال: أنزهك يا رب عما لا يليق بك من سؤال رؤيتك في الدنيا، وأنا أول مصدق بك من قومي، إنك رب العالمين وإله الأولين والآخرين.